هل يجوز أن أصلي النافلة التي قبل الفريضة في المنزل وأدعو حتى تقام الصلاة وأذهب وأصلي، علما بأن المسجد أمام منزلنا؟ الأفضل للإنسان أن يصلي التطوع كله في بيته، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فيصلي الراتبة في بيته، ثم إذا صلىها فالأفضل أن يتقدم إلى المسجد لوجهين: الوجه الأول فضيلة التقدم، والوجه الثاني فضيلة الصف الأول فالأول، ولأنه إذا فعل ذلك أي تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا دخل المسجد وصلى وجلس ينتظر الصلاة فإنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة لا تزال تصلي عليه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فكونه إذا انتهى من الراتبة يخرج إلى المسجد ويصلي تحية المسجد إذا وصله، ويجلس ينتظر الصلاة إما بقراءة أو تسبيح أو زيادة نوافل من الصلوات، أفضل من كونه يبقى في بيته حتى تقام الصلاة. أحسن الله إليكم شيخ.